الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل في شرح ما بقي، هذا ابتدأنا في شرحه من صحيح الترغيب والترهيب، تلكم الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، ولم نشرح منها إلا 16 حديثا، وتلكم الأحاديث كان يدور محورها حول بيان فضل هذه الشعيرة المباركة ألا وهي الحج. فتضمنت الأحاديث الماضية التي تم لنا شرحها أن الحج يكفي في بيان فضله قوله صلى الله عليه وسلم إنه أفضل العمل، وثانيا أنه سبب لتكفير الذنوب والخطايا حتى يعود الحاج من حجه كيوم ولدته أمه، وثالثا أن العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، ولكن الحج ليس له جزاء إلا الجنة، ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا وخصه بأنه جهاد كل ضعيف، وخامسا أنه ركن من أركان الإسلام. ورأينا كيف كان السلف يعظمون هذه العبادة حتى قال سعيد بن جبير: لو مات لي جار موسر ولم يحج لم أصلي عليه. وسادسا أن من أعجب ما في فضل الحج والعمرة أنهما سببان لذهاب الفقر وحدوث الغنى، وبينا أن الفقر أو بينا أن الغنى الذي يحدث بنوعيه، سواء كان غنى حسيا أو غنى معنويا. وآخر شيء رأيناه أن الحاج والمعتمر وفد الله، أي من الوفد الذي يزور الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فما على الإنسان إلا أن يسعى لذلك أن يكون من الجاهلين. ولكثرة الترغيب في ذلك في الحج والعمرة معا، نرى اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا، وهو ما رواه البزار والطبراني في الكبير وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت، فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. أعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. قال المصنف: رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال ابن خزيمة: قوله صلى الله عليه وسلم ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالثة. ونقف عند هذا الحديث وقفات في مسائل عدة. فالمسألة الأولى التي ندرسها هي أننا نلاحظ ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد في الإكثار من العمرات والحج، والاستمتاع بالبيت المقصود منه هو الاستمتاع بالطواف به، ومن أعظم ما يستمتع به الحاج والمعتمر هو الطواف بالبيت، وإنه لغذاء روحي لا يتذوقه إلا من طاف بالبيت. لأن الطواف بالبيت أمر غير معقول المعنى، ومثله كثير من العبادات غير معقولة المعنى في الحج. فالإنسان بتلكم العبادات ينصرف عن كثير من حياة المادة التي عاشها، فيتعلق قلبه وجوارحه ولسانه وقدمه ويده التي تشير وقدمه التي تمشي ولسانه الذي يذكر وبصره الذي ينظر، كل هذا يتعلق بماذا؟ بشيء من أمر الروح، من أمر الروحيات وليس من أمر الماديات. فلو سألك سائل ما الحكمة بأنك تطوف حول البيت، فإنك لا تجد لذلك شرحا وتفسيرا إلا أنك تطوف ببيت الله الذي جعله أول بيت للناس يعبد فيه الله عز وجل. فهذا فيه لذة وفيه استمتاع، وهذا كما ذكرت لن يتذوقه إلا المجرب. ثم الطواف والصلاة عنده والدعاء عنده واستلام ركنيه، سواء كان الركن اللي هو الحجر الأسود أو الركن اليماني، فهذان يشرع لمسهما واستلامهما. فهذا هو الاستمتاع الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمرنا به ويحضن عليه استمتعوا بهذا البيت. والوقفة أو المسألة الثانية في هذا الحديث دلالة على أن اقتصاره صلى الله عليه وسلم على حجة واحدة وأربع عمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في حياته إلا حجة واحدة ثم توفي صلى الله عليه وسلم، واعتمر أربع عمر كلها كانت في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. فاقتصاره هذا هل هو المرغب فيه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيما فعله وود لو فعل أكثر من ذلك؟ لا شك أننا نستنبط من حديثه صلى الله عليه وسلم الأول الذي رأيناه في المجالس الأخيرة، تابعوا بين الحج والعمرة، وهذا الحديث استمتعوا بهذا البيت فإن أحدكم فقد هدم مرتين ولم ويرفع في ثالثة، دل هذا الحديث على أن فعله صلى الله عليه وسلم ليس هو المقصود بأن نتبعه عليه، وإنما اقتصر على حجة واحدة وأربع عمرات لعارض أو لمانع أو لأنه لم يرد أن يشق على أمته ما لا تستطيعه، فإنه لو أكثر ربما هو من العمر لأراد أحدهم أن يقتدي به، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يترك الشيء مخافة أن يشق على أمته في الاقتداء به، كما فعل في صلاة التراويح كما رأينا ذلك في مجالس رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثلاث ليالي، فلما رأى الناس خلفه خشي أن تفرض عليهم فترك الصلاة وصلى في بيته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بوده أن يكثر من العمر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيبقى الإنسان يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر مثلا إلى فعله يقول أنا أقتصر على أربع عمرات كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل تعمل بالقول استمتعوا بهذا البيت أي ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعمل السلف جرى على هذا، فهذا ابن عمر وغيره كعبد الله بن مسعود بلغت عمرهم فاقت الألف، فاقت ألف عمرهم رضي الله تعالى. أما الثالثة، المسألة الثالثة، فقوله صلى الله عليه وسلم يرفع في الثالثة، فقد قال هدم مرتين ويرفع في الثالثة، ويعني بهذا أي يرفع في الثالثة أي بعد الثالثة بهدم الأحباش له. فالحبشة كتب الله عز وجل أن البيت سيهدم على يد الأحباش في آخر الزمان كما سيأتي، وكأنه انتقام للهدم الأول الذي فشل من أبرهة الحبشي وجنوده، فكأنه انتقام لذلك، فيرفع هذا البيت أن يهدم عن طريق هؤلاء الأحباش بدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين، السويقة هذه صيغة التصغير، صيغة التصغير كما تقول مثلا شاعر كيف تصغره شويعر، وساق سويقة، السار الواحدة إذا أردت أن تصغرها فقل سويقة، فلدقة ساقه ولصغر ساقه سماها النبي وصفها بالتصغير سويقة أي صغيرة، فجاء في وصفه أن ساقه الدقيقة أي ليست خشنة، رجلاه دقيقتان، وهذا غالب على الأحباش، وصف ملازم أكثر للأحباش. وفي مسند الإمام أحمد يبين لنا السبب لماذا سلط الله عز وجل هؤلاء على هدم بيته، على بيته حتى يهدم. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام، يبايع لرجل بين الركن والمقام، يقصد من؟ يقصد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فلا شك أننا على دراية بالخلاف الذي دار بينه وبين الأمويين، فالأمويون أمسكوا زمام الأمور وأخذوا الخلافة، فعبد الله بن الزبير لم يرضى بإمارتهم، لم يرضى بإمارتهم رضي الله تعالى عنه، فبويع له وبايع له أهل مكة ومن جاور مكة بايعوا له. فكانت فتنة عمياء في ذلك الزمان حيث كان للمسلمين خليفتان، ولا شك أنه إذا بويع لخليفتين فتضرب عنق الآخر. فعبد الله بن الزبير استجار بالحرم لمكة وكانت له شوكة، ودارت حروب من بينها موقعة الحرة المعروفة، دارت حروب بين المسلمين في ذلك الزمان كانت فتنة، فبوي عليه فقال انظروا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عالم من أعلام نبوته، أطلعه الله عز وجل على ذلك، فقال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، لن يستحل البيت إلا أهله، أي لن يستطيع أن يثير حربا وأن يسفك دم، أن يسفك دم بالبيت إلا من المسلمين، للأسف يعني هذا يحدث. فقال فإذا استحلوه، وكم حدث هذا من مرة، حدث مرارا، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، صاحب حرمات الله عز وجل إذا لم تعظم فانظروا أن الإنسان يهلك، يهلك لعدم تعظيمه لحرمات الله، فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة، أي حتى تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، يخربون خرابا لا يعمر بعده أبدا، هذا سنبين متى يحدث. وهم الذين يستخرجون كنزا، قد رأينا في السيرة أن في الكعبة كنزا مدفونا، في الكعبة كنزا مدفونا من قديم الزمان، فهم الذين يستخرجون كنزا، وهؤلاء الأحباش يخربون ويستخرجون كنزا. وفي السنن، سنن ابن ماجه عن ابن أبي هريرة أيضا قال، قال صلى الله عليه وسلم لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، رجل أسود أصلع دقيق الساقين أفيدع، أي رجلاه رجله بعيدة عن الأخرى أكثر من المعتاد، أكثر من المعتاد، هذا إيش معناه أفيدع. وزاد أحمد والطبراني في رواية عن عبد الله بن عمر، استمعوا هذه الألفاظ كلها تبين لنا متى يهدم البيت وكيف يهدم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها أي كنزها ويجردها من كسوتها، يجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه، كأنه ينظر الآن إليه، أصيلع أي أصلع، أفيدع أي بعيد ما بين الساقين وفي ساقيه انحراف، يضرب عليها أي على الكعبة بمسحاته أو بمعوله. المسحات هي المجرفة التي تسحب بها التراب، هذه تسمى المسحات، وفي رواية أو معوله حتى هو يشارك في الهدم، فكأنه عليه، كأنه تمكن له الأمر، فيهدمون الكعبة. وجاء في غريب الحديث عن علي بن أبي طالب، غريب الحديث لأبي عبيد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من الطواف بهذا البيت. عرفتوا لماذا فسرنا الاستمتاع بهذه الشعائر؟ الطواف والتعبد ليس بمجرد النظر. استكثروا من الطواف بهذا البيت، هذا الخطاب للمسلمين كلهم، قبل أن يحال بينه وبينكم. سيأتي اليوم الذي يحال بينكم وبين هذا البيت، وكأنه يصدق عليه قوله عز وجل وحيل بينه وبين ما يشتهون. ما الذي يشتهي المرء إلا أن يقصر بيت ربه؟ فكأني برجل من الحبشة أصلع أفحج الساقين، أي أبعد الساقين، قاعد عليها وهي تهدم، أي مكن له الأمر حتى يكون هو على الكعبة وهي تهدم. هذا فيما يخص ما معنى ويرفع في الثالثة، يرفع بعد الثالثة. بين قوسين سيارة من نوع كليو 99، طبعا من كان لديه سيارة من نوع كليو 99 فليزيحها من الطريق جزاه الله خير. متى يكون هذا الهدم يا أخواننا؟ يرفع في البيت بعد الثالثة، بعد الهدم الثالث. سنبين ما معنى هذا الكلام. متى يكون هذا؟ اعلموا أن هذا يحدث خير أشراط الساعة، أي بعد أن تظهر أشراط الساعة الكبرى يحدث هذا الأمر الرهيب ولا شك. سنبين هذا ما معنى ما علاقة الكعبة بأشراط الساعة. فيحدث هذا بعد نزول المسيح عيسى بن مريم، وبعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد أن يخرج يأجوج ومأجوج، ونحن نعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون عقب نزول عيسى عليه السلام، بعد أن يقضي بحول الله وقوته على المسيح الدجال، فإذا بهم يسمعون بخروج يأجوج ومأجوج فيدخلون في نفق بالأرض حتى يهلكهم الله عز وجل. وطعامهم في تلك الليالي والأيام والتسبيح، يسبحون الله عز وجل، طعامهم الذكر والتسبيح، فيعيثون في الأرض فسادا حتى يدعو عيسى بن مريم ومن معه من المسلمين، يدعون الله فيكشف عنهم قربتهم ويهلك ويهلك عدوهم. الدليل على الأمر الأول وهو أنه يحدث هذا الأمر الرهيب بعد نزول عيسى ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم عليه السلام، لا يهلن، أي يهل بمعنى يرفع صوته بالتلبية، لا يهلن ابن مريم من فج الروحاء، من فج الروحاء، هذا المكان الذي كان سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذهب من مدينة إلى بدر. فج الروحاء، عندما تريد أن تذهب من المدينة إلى مكة تمر بهذا الفج، وهو فج الروحاء معروف. ليهلن ابن مريم عليه السلام من فج الروحاء بالحج أو العمرة، بالحج أو العمرة. قال: أو ليثنينهما، أي ربما قارن بينهما، أي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني يهل بالقران بالإقران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأن هذا حادث، ولا شك أنه يهل إلى أين؟ يريد أن يحج، لا شك أن البيت لا زال قائما. فإذا هدم الكعبة ذو السويقتين يحدث بعد نزول عيسى بمريم، هذا ما يدل على الأمر الأول. أما أن هذا يحدث بعد يأجوج ومأجوج فظاهر، لأن يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى، لكن مع ذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن، ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الدين لا يزال قائما، وأن هذا البيت لا يزال قائما حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. هذا فيما يخص ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يرفع في الثالثة، أي يهدم بعد الهدمة الثالثة، يهدم ويرفع، لا يوجد بيت على وجه الأرض. لا شك أن العلماء كانوا يضعون قديما، ف الفقهاء القدامى، كانوا يضعون مسائل قد تراها أنت تقول هذه لا تقع، أين تقع المسائل؟ قلت عمرها ما تقع. ضربنا لكم أمثلة في مسألة الصلاة على الأرجوح، صلاة على الأرجوح، لكن هو أعطانا مشكلة كبيرة، قال لك لو صلى رجل في أرجوحة وهذه الأرجوحة لا يمسكها شيء لا بالأرض ولا بالسماء. عجيب. أنت طبعا لو كنت ذلك الزمان تسخر من هذا المصنف، تقول ماذا يحدث؟ فسبحان الذي يخلق ما لا نعلم. فخلق الله عز وجل في هذه الأيام الطائرة، صح، خلق الطائرة والطائرة والهليكوبتر، هذه آلات في السماء لا يمسكها، لا يمسكك بها لا في لا حبل بالسماء ولا حبل بالأرض. فيصدق هذا الفقيه لو رأى يقول هذه الأرجوح التي كنت أتحدث عنها. فهذه المسألة تطرقوا إليها، شوف بشتار العلماء ما تركوا شيئا. فلا شك أن الصلاة صحيحة، لا شك أن الصلاة، طبعا الفتوى أن الصلاة صحيحة قياسا على السفينة، قياسا على السفينة، السفينة يربطنا، ما الذي يربطنا ونحن في السفينة؟ ما الذي يربطنا بالأرض؟ والماء، الماء يربطك بالأرض، وما هو الشيء الذي يربطك بالأرض وأنت في الطائرة؟ الهواء. المهم صلاتك صحيحة. قديما أيضا تحدثوا عن، قال ولو أدخل رجل أنبوبا في بطنه ثم أخرجه لأفطر، هذه فرام في الصيام، باب الصيام، كتب صفراء قديمة، تتعجب وفي إنسان يعني بلغ به الجنون إلى أن يدخل أنبوبا في بطنه ثم يخرجه. فنقول نعم جن أكثر الناس اليوم، فصارت بهم علل بطنية فيحتاجون إلى أن يضعوا أنبوبا رقيقا اسمه ماذا؟ اسمه سيروم، يا سيروم في البطن، لا قرب، فيبروسكوبي، فيبرو، هذا الأنبوب هذا يدخل في البطن، يدخل في البطن حتى ينظروا إلى العلة التي في بطنه، هل مفطر ولا لا؟ هو قال مفطر، توافقه؟ شوف مسألة مهمة ولا لا؟ وصلنا إليها، وصلنا اليوم إلى مثل المسائل التي كانوا هما يتحدثون عنها هكذا، نقول إحنا مصادفة، في الحقيقة سيأتي اليوم الذي يأتي اليوم الذي تحتاجها فيه. طبعا هو فيه مادة، فيه مادة معقمة أو نقول أنستيزي يعني مخدرة حتى لا تشعر بالألم، حتى لا تشعر بالألم كي يمر. فلا شك أنه مفطر، لا شك أنه مفطر. يلا نعود إلى الحج، دعك من الصيام، نعود إلى الحج، أين نريد أن نصل؟ كذلك انظروا وضعوا مسألة افتراضية، ما هي؟ طبعا هو يختلف المذهب من سني إلى بدعي، فأهل السنة ماذا قال؟ لو ابن تيمية، شوف ابن تيمية دقيق في العبارة، لو هدمت الكعبة لكانت العبرة ببقعتها لا بذاتها، العبرة العبرة العبرة بالبقعة مش بالبيت. هنستقبل ماذا؟ البيت الآن، هل لذاته ولا للبقعة؟ للبقعة، استقبل البيت لبقعته، بدليل أن إبراهيم سمى تلك البقعة بيتا ولم يكن هنالك بيت، فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن ثمة بيت، بل حتى ذهب ورجع وبنى البيت مع إسماعيل. فلا شك أن العبرة بماذا؟ بالبقعة. أما افتراض الصوفي فيقول لو طارت الكعبة، لو طارت، صور كعبة تطير، لو طارت الكعبة لتزور الأولياء الصالحين كانت العبرة ببقعتها. سبحان الله، لماذا لم تقل تهدم؟ لماذا قلت تطير لزيارة الصالحين؟ لا شك أن هذا افتراض باطل. لكن الآن هدمت الكعبة، العبرة بماذا؟ بالبقعة، ويبقى المسلمون يتجهون نحو تلك البقعة ويعيدون صلاتهم إلى تلك البقعة. مفهوم؟ المسألة الرابعة، اعلم أن بيت الله عز وجل، بيت الله الحرام، أمارة على تمام دينه ودلالة على تمام أمره، وأن الدين قائم ما دام هذا البيت قائما. وهذا نجد السلف يفسرون به قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لماذا يقول الله عز وجل هذا الكلام؟ قال كثير من السلف أن المراد قياما للناس أي قياما وموجدا لدينه وعصمة أمره، أي قياما للناس أي بهم يقوم أمر الناس وأمر دين الناس. انظر إلى ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن الحسن البصري، قرأ هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم قال لهم لا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبلوا القبلة، لا يزال الناس على دين ما حج البيت واستقبلوا القبلة. لذلك كان حج البيت الله مما يرغم أنوف الكافرين ومما يغيظ صدوره. كثيرا ما تسمع هذا. وعن عطاء رحمه الله قال قياما للناس، قال والله لو تركوه عاما واحدا، مو بس كله، لو تركوه عاما واحدا لم ينظروا أن يهلكوا، أي الله عز وجل لا ينظروا يهلكهم عام، لو تركوه عام، ولكن هذا لم يحدث قط في تاريخ المسلمين، بل منذ خلق الله عز وجل، منذ شرع الله عز وجل الحج، فالبيت لا ترى فيه إلا قائما أمامه يصلي أو طائفا أو مستلما لركن أو داعي، أبدا لا يخلو البيت من عابد. والأخبار تؤيد هذا المعنى، الأخبار الصحيحة تؤيد أن ما دام البيت كاين فالدلالة، هذا الدلالة على قيام دينه سبحانه. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، صحيح البخاري، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. لماذا لا يحج البيت؟ لهدمه لزواله. ولماذا زال؟ لماذا زال البيت؟ لأن الله رفع، إيه يعني رفعه وطريق له. لماذا؟ لزوال المسلمين. والذي يدل على هذا ما رواه مسلم عن أنس بن مالك، شوف اللفظ نفسه، رواه مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا شك أننا نعلم أن المؤمنين إذا أراد الله عز وجل أن يأذن بقيام هذه الساعة جاء الأمر تأتي ريح طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض مسلم مؤمن موحد لا يخالف شر، لا يبقى، فلا يبقى، يبقى في هذه الدنيا اسمه شرار الخلق، فتقوم عليهم الساعة. كذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، فدل على أن البيت علامة على تمام دين مداف، فالدين تام ولله الحمد. المسألة الخامسة، قد نستشكل هذا الحديث وغيره، قد نستشكل ونقول إنه يخالف قول الله تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، صح؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا، الله عز وجل امتنع لعباده لأنه جعل لهم حرما آمنا، وشرحنا في دروس التفسير ومن دخله كان آمنا، ذكرنا لكم قول السلف كسعيد بن جبير وقتادة أن الجارحة الجوارح الضبع والسبع يركض وراء صيده، يركض وراء صيده ينفره حتى إذا دخل الصيد الحرام رجع، ذلك الجارح رجع وترك صيده. فهذا يدل على أن الدابة وما أدراك ما الدابة تعظم الحرام آمن. والله عز وجل، هذه آية، الله عز وجل حبس أصحاب الفيل عن الكعبة، صح؟ حبسه، ولم تكن الكعبة يومئذ قبلة، فكيف يسلط عليها الأحباش وهي يومئذ قبلة؟ استشكلوا هذا، يعني إنسان يسأل يقول كيف يعني في ذلك الزمان صرف الله عز وجل أبرها عن هدم الكعبة ولم تكن يومئذ قبلة، فكيف يسلط عليها هؤلاء وهي قبلة؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أيها الأخوة الكرام. أما الوجه الأول وهو أحسنها، ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن هذا قول صلى الله عليه وسلم تهدم الكعبة ويهدم البيت، استمتعوا بالبيت قبل أن يهدم، محمول على آخر الساعة، آخر أشراط الساعة، لا شك أنه يقع. عند اقتراب انتهاء هذا العالم يصلي الله عز وجل من شاء على ما شاء، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله كما ثبت صحيح مسلم. لذلك لا تعارض، أولم نمكن لهم حرما آمنا قبل قيام الساعة، لكن إذا أردنا أن تقوم الساعة فلا شك أنه يسلط من شاء على ما شاء، فنقول إنه خاص، إنه خاص، أولم نمكن لهم حرما آمنا قبل الساعة، أما الساعة خلاص يسلط الله من شاء لهدمه. ويؤيد هذا أن الله تبارك وتعالى لا يزال سبحانه لا يزال يصد عن بيته من يريد هدمه، فهذا يتكرر في كثير من الأزمنة يريدون هدمه الله صارف. وفي البخاري ومسلم استمعوا جيدا، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، يعني الجيش يريد أن يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء في صحراء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. أرأيت كيف يصرف الله عز وجل من يريد أن يغزو الكعبة؟ قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي تجار، ناس تجار خارجين في القافلة مع الجيش، شوف الجيش خارج يغزو الكعبة، القافلة تخرج مع الجيش لأنه تحمر لا شيء، من إنسان يريد الحمار، فيهم أسواقهم، ناس خرجوا تجار وفيهم من ليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيتهم. وانظروا العلماء يستنبطون من هذا الحديث أنه لا يليق بالمسلم أن يعظم ويسود ويكثر سواد العصاة، لا يبقى معهم، انظر ماذا حل به، انظر ماذا حل جليس السوء، انظر ماذا حل، خرجوا مع قوم سوء فخسف الله بأولهم وآخرهم ويحشرون على نيتهم. إذن فالله عز وجل لا يزال يصرف عن هذا البيت من يريد هدمه حتى يشاء الله هدمه بآخر عشرات الساعة. جواب الثاني، قال العلماء قوله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي آمنا من العدو، وأن ما يتخلله من الرعب إنما يقع من بني جلدتنا ومن المسلمين. أما عدو كافر يريد البيت لا يسلط إلا في آخر السنة عند أشراط الساعة، أما أثناء ما حدث أثناء هذه المرحلة ما بين قيام الساعة إلى وجود البيت قد يسلط للأسف المسلمون أنفسهم، هم الذين يرعبون أنفسهم، هم حرما آمنا لكن أنتم لا تريدون، لا تريدون لأنفسكم الأمان. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولن يستحل هذا البيت، طبعا مر معنا هذا قبل قليل، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. إذا لاحظ هم الذين استحلوا هذا البيت المحرم، وقد وقع فيه قتال كبير قلنا فيه بين أهل الشام وأهل مكة، أهل الشام الأمويون وأهل مكة وأتباع عبد الله بن الزبير للأسف في زمن يزيد بن معاوية، وضرب البيت بالمنجنيق لأنه كانت حرب، فلما رموا المنجنيق أصابت المنجنيق الحجارة التي تجمع نار المنجنيق، ف يعني ضرب البيت يعني سقط منه جزء منه، يعني لبس البيت وللأسف حدث هذا. ولم تزل الوقائع، يقرأ التاريخ تزل الناس تقوم بفتن في البيت، تقوم بفتن عظيمة في البيت، ومن أشهر هذه الفتن التي وقعت في التاريخ الإسلامي وقعت القرامطة. القرامطة قوم من الباطنية، قوم من الباطنية أرادوا هدم الدين، سلخوا هذا الدين من جذوره، فأرادوا مرة غزوا الحجاج، طبعا عدد الحجاج هائل، فكان الحجاج يطوفون بالبيت فغزوهم وقاتلوهم جميعا، كل الحجاج قتلوهم، ثم اقتلعوا الحجر الأسود من أساسه، قلعوا الحجر الأسود من أساسه وأخذوه، وظل عندهم مدة قرنين من زمان، ظل عندهم مدة قرنين من زمان حتى استعاده المسلمون. فلا شك أن هذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يستحل البيت إلا أهله، أي المنتسبون إلى هذا الدين هم الذين يستحلون، وللأسف الشديد. أما أن يسلط عدو كافر على البيت لا. كذلك في الوجه الثالث أن الآية لم تذكر أن هذا الأمن يستمر إلى آخر قيام الساعة، هل فيها ذلك؟ أولا نمكن لهم أو لم يروا أن جاء أو لم نمكن لهم حراما آمنا، ولم يقل ولم يذكر في الآية ولا في غيرها أن ذلك يتم إلى قيام الساعة. هذا فيما يخص المسألة الخامسة. أما المسألة السادسة فكذلك نبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد هدم مرتين، هدم البيت مرتين. هذا الحديث نص في أن البيت قد هدم مرتين اثنتين. الأولى هدم بعد إبراهيم كما تذكر كتب السيرة وكتب التاريخ، هدم بعد إبراهيم بزمن وبناه قوم من جرهم، جرهم الذين عاشوا مع إسماعيل عليه السلام هم الذين بنوا أعادوا بناءه. كيف هدم؟ تذكر الكتب أن جاء أنه جاء سيل، سيل أصاب البيت فهدم، وهذا يمكن أن يحدث خاصة بالبناء القديم أنه من مجرد تراب وطين، حجارة وطين. وفي المرة الثانية نعلم كلنا أن أهل قوم قريش أرادوا إعادة بناء الكعبة وساهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رأيناه في مجالس السير. إذن هدم البيت مرتين، والذي يدعي أن هناك مرة ثالثة فقد خالف النص، نص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يرد كل مزاعم من زعم أن البيت بني أربع مرات، وبعضهم قال بني عشر مرات، بني عشر مرات، واستدلوا بأحاديث ضعيفة وللأسف الشديد. وكيف تنتشر هذه الأحاديث؟ والإمام المنذري معروف أنه إنسان محقق وصحح هذه الأحاديث، منها ما رواه الطبراني، أذكر هذا الحديث لتحذروا منه لأنه كثيرا ما تسمعونه على ألسنة الواعظين والقصاص والذين يريدون أن يرغبوا الناس بأشياء لم تثبت، وتعلمون أنهم بنوا بعض الأمور خاصة مع قصص الأنبياء على أحاديث ضعيفة، فإذا علمت ضعفها فلا تنظر إليه. هذا الحديث فيه ما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أهبط الله آدم، تبعوا، لما أهبط الله آدم من الجنة قال إني مهبط معك بيتا من يطاف حوله كما يطاف حول عرش، يطاف به كما يطاف حول عرش، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشه. فلما كان زمن الطوفان رفع، رفع الله عز وجل، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، يحجونه ولا يعلمون مكانه، فبوأه لإبراهيم عليه السلام فبناه من خمسة أجبل، من جبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل، فبوأنا لإبراهيم مكان البيت. كل كتب تفسير تذكر هذا الحديث وهو ضعيف جدا، لا يصلح حتى لأن يقوي بعضه بعضا. هذا الحديث ضعيف اعتمده كثير منهم عند الذين قالوا إن أول من بنى البيت هم الملائكة ثم نزل وغير ذلك ثم رفع بعد الطوفان ثم بنى، هذا كله لا يصح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا شحال هدم البيت؟ مرتين فقط، بعد إبراهيم وبناه قوم من جرهم، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الجاهلية. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع في الثالثة، ثم يرفع في الثالثة، وذلك قلنا بهدم ذي السويقتين له، والمراد ما يلي. استشكل أهل العلم هذا، كم هدم البيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يتوفى؟ قال مرتين وسيهدم في الثالثة، مع أنه هدم في المرة الثالثة وبقي لم يرفع بعده. ذكرنا لكم أن النزاع الذي قام بين الأمويين وابن الزبير أصاب البيت فهدم شيء منه، ماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ انظروا كيف يتذكر الناس العلم. خالته من؟ عائشة رضي الله تعالى، وهو ابن أسماء والزبير بن، فتذكر أنه سمع في يوم من الأيام عائشة تقول كما صح بخاري ومسلم، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني ناس رام جدد في الإسلام، لأمرت بالبيت فهدم، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه. لماذا؟ لأن قريشا عندما بنت الكعبة مرة ثانية قصرت بها النفق، المال الحلال ما كانش عندهم بزاف، فبنوه أصغر مما كان عليه طولا ومساحة أقصر، حتى إنكم اليوم لترون الحجر، حجر إسماعيل، ترونه يعني بين الحجر وبين الكعبة فراغ، بين الحجر وبين الكعبة فراغ، فالبيت لا يزال من البيت إلى الحجر، لا يزال هذا الفراغ هو من البيت، لذلك تجدون كثير من الناس يقاتلون للصلاة فيه، يعني يريد أن يقاتل لكي يصلي فيه، إن عجز عن الصلاة فيه فليرمي. هما طبعا طائفة الرامية والمرويشة هذا معروف، كما يعجز عن أي شيء يرمي، عجز عن مسح الكعبة يمسك شيء ويرمي، المهم يمس، فلذلك حرصوا كل الحرص أن يصلوا في الحجر، لا بين الحجر والبيت، لماذا؟ لأنه من البيت، فهنا قصرت بهم النفق فجعلوا البيت أصغر من ما كان عليه، ووضعوا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل وضعوه ليدل على أن الطواف يكون من بعد الحجر لا داخل الحجر، ومن طاف داخل الحجر طوافه باطل، لابد أن يمر من وراء الحجر، وهذا متيسر اليوم. فقال: لأمرت بالبيت فهدم، الهدم كله، وأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، لأن تعرفوا أنه اليوم الذي ينظر الكعبة يرى باب الكعبة عاليا، ويريد أن يلزقه بالأرض كما كان. ولماذا رفعه المشركون؟ لكي لا يدخله كل من هب ودب، حتى إذا صعد إليه من لا يستحق أن يدخل رموه بأرجلهم، والشريف يتركونه فيدخل. هذه أسباب ذكرتها أحاديث أخرى. قال: وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، كان حب يبنيه على أساس إبراهيم. قال عروة، هذا أخو عبد الله، قال عروة: فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه وبناه على أساس إبراهيم. إذا بني البيت على أساس هدم، استخار الله شهرا ثم هدمه وبناه مرة ثالثة. إذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدم مرتين ويرفع في الثالثة، يرفع في الثالثة، هل هدم وبقي؟ ما معنى إذا هذا الحديث؟ لذلك قد يقول قائل: عندي جواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هدم ابن الزبير هدما، لأنه للإصلاح، قلوا هذا جواب ضعيف. لماذا؟ حتى هدم قريش لم يكن هدما، وكان بنية الإصلاح، جعلوا لها سقفا بعد أن كان سقفها، ما كانش لها سقف، كانوا يضعون الستار فقط، تعرفوا في سيرة شنو كيف كانت الكعبة، ما كانش لها سقف، كان سقفها مجرد الستار فقط، فهذا في الحقيقة جواب ضعيف. ارجع إلى ما ذكره ابن خزيمة، اقرأ ما ذكره، لذلك ذكره رحمه الله. قال ابن خزيمة رحمه الله: قوله يرفع في الثالثة أي بعد الثالثة، بعد الهدمة الثالثة، هذا ما هو ابن الزبير أصلا وبناه، فإنه سيرفع بعد الثالثة، بمعنى أنه سيهدم بعد المرة الثالثة ولن يبقى، أي سيرفع، أي سيرفع هدما، سيرفع بعد الثالثة هدما، يهدم ويرفع هذا البيت. اتفقنا؟ هذا معنى الحديث، لأنه أشكل على كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذا يهدم في المرة الثالثة ولن يعود البيت أبدا، لا يبقى البيت على وجه هذه البصيرة. من كل هذه المباحث التي تطرقنا إليها في هذا الحديث هو أن نسارع إلى امتثال نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في المرة الثالثة. والحديث التالي هو ما رواه أبو القاسم الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحجة يعني الفريضة، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أعيد الحديث. ذكر فقال: رواه أبو القاسم الأصبهاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحقيقة هذا الحديث رواه من هو أرفع طبقة من أبي القاسم الأصفهاني، فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. أما الإمام أحمد فرواه باللفظ نفسه، وأبو داود وابن ماجه رواه بلفظ أو بما يشبه هذا اللفظ. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، مفهوم تعجلوا إلى الحج أي بادروا وسارعوا، وهذا أصل مضطرب في شريعتنا أن المسلم مطالب بالتعجيل في الخير، ولا ليس له أن يسوف، لا يسوف. فقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها من مقتضيات الإيمان ومن مستلزمات الإيمان، سنسارع. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، هذه على من أو على ماذا تعود؟ الظاهر مش فهمتم من الحديث: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي المكلف الحاج الذي يريد أن يحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا هو الظاهر، وهذا ما مشى عليه كل من يذكر هذا الحديث، كل من يذكر هذا الحديث يفهم منه هذا، وهو الصحيح. لكن يحتمل أيضا أن يعود الضمير على البيت: تعجلوا إلى الحج استمتعوا به فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي ما يحدث لهذا البيت فقد يهدم. إذن اللفظ محتمل، والصواب كما ذكرنا هو الأول: الإنسان لا يدري ما يعرض له. والذي يرجح هذا المعنى رواية البيهقي رحمه الله تعالى. انتبهوا إلى ضرورة جمع الطرق للحديث، فقد يفسر الحديث حديث آخر. رواية البيهقي بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. فهم عليهم يرجع هذا الكلام إذن على المكلف: لا يدري ما يعرض له من مرض، قد يقعده المرض، قد يقعده المرض، وقد تقعده الحاجة، أي المال الذي يكون لديه قد يصرفه في حاجة طارئة فيذهب عنه هذا الفضل. تعجلوا إلى الحج. استدل العلماء بطبعا هو القول الصحيح أن الحج واجب على الفور، يعني غير يستطيع الإنسان الحج يجب عليه الحج وليس واجبا على التراخي. الذي ذهب إلى أن الحج يجب على الفور هو الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. هؤلاء ذهبوا إلى أن الحج يجب على الفور، بمجرد ما يستطيع المرء يجب عليه، طبعا زائد عن قوته، زائد عن قوت عياله، فبهنا لم يكن هنالك مانع صارف للحج عنه فهذا يجب عليه. ولو مات لما تعاصي، لو مات ما تعاصي، فسبحان الله، يعني الإنسان عليه أن يتفطن. وقد ذكرنا المسألة في بداية الدروس أن الإنسان ليس له أن يترك هذه الفريضة حتى يشتري دابة بمقدار 100 مليون مثلا، ودارا بمقدار 2 مليارين، وأثاثا بمقدار 1 مليار، بعد ذلك ينظر هل بقي لي شيء حتى أحج. فهذا في الحقيقة ليس ميزانا شرعيا. إنسان يأتي بالضروري له بالحاجة، يوفر حاجته من مسكن مثلا، من مركب صالح، من زوجة صالح، ثم لا يتوسع، بل الذي يكون لفعله فيه فضل يستعمله في الحج. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني أنه على التراخي، أنه على التراخي. إذا فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح ما ذكرناه بقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج. استدل من قال إنه على التراخي بأن النبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ حج في العام التاسع. وقالوا والحج إنما عندهم فرض في العام الخامس أو السادس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل الحج على قولهم إن الحج فرض في العام الخامس أو السادس والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام التاسع، فكيف تقولون إن الحج يجب على الفور؟ الجواب الصحيح ما بينا في أول الدروس أن الحج فرض في العام التاسع، فرض في العام التاسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه التراخي بل أجل بالحج، بمجرد ما فرض أهل بالحج. ثانيا فرض لو سلمنا أن الحج فرض في العام السادس والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يحج ماذا؟ وجود المشركين هناك، وخاصة إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، هل يمكن لإنسان أن يحج مع قوم يطوفون بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون وهم يطوفون بالبيت وما كان صلاتهم عند البيت إلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، كان صفير وتصفيق، صفير وتصفيق ويطوفون بالبيت عراة، فلا شك أن تراخيه لو قلنا بالتراخي تراخيه كان لعذر، والبحث في حكم التراخي لغير عذر، كان يترخى في الحج وغير معذور، هذا البحث. وانظروا تحقيق الشوكاني رحمه في نيل الأوطار وصاحب عون المعبود فقد حقق هذا المسألة. بقي لدينا المفروض أن نشرح حديثين آخرين، لكن نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، نكمل إن شاء الله يوم الأربعاء. فهذا الحديث الذي لو بدأنا منه لأخذنا منه مجلسا آخر، فنتركه إن شاء الله في المرة القادمة. هذا يقول أشكل عليه كيف أن عبد الله بن الزبير بنى أي بيت على أساس إبراهيم وهو الآن ليس على أساس إبراهيم. طبعا ذكرنا في مجالس أخرى أن الخلاف سياسي بين الأمويين وعبد الله بن الزبير، فلما رأوا أنه بنى على أساس إبراهيم يعني أغلقوا هم الباب الشرقي وتركوا الباب الغربي، ونقصوا ما زاد عبد الله بن الزبير، أعادوا هبنه الجزء وأعادوا الفراغ الذي كان بين الحجر وبين جدار الكعبة، لكنهم لم يهدموا وإنما هدموا ذلك الجزء الذي زاده عبد الله بن الزبير. لماذا؟ رأوا أنهم لا يتركون لعدوهم مزيا. الناس كلها ستتحدث الناس من أعاد بناء البيت على أساس إبراهيم؟ عبد الله بن الزبير وهو عدو الأمويين، أرادوا أن لا يتركوا هذه المزية له من خلال سياسة. فبعد ذلك سقطت الدولة الأموية سنة 132 الهجرة وجاءت الدولة العباسية أعداء الدولة الأموية، فأرادوا بناء الكعبة على أساس إبراهيم نكاية في الدولة الأموية. هنالك قام الإمام مالك رحمه الله وقال بجعفر المنصور: أعيذكم يا معشر الملوك أن تجعلوا بيت الله لعبة بينكم، أن يتركوا البيت على ما هو عليه. طبعا لا تزال الأمية إلى أيامنا هذه يطرحها العلماء، ولكن ليس الخبر كالمعنى، صعب جدا جدا أن يعاد البيت على أساس إبراهيم في هذه الأيام مع الخلاف الدائر بين أمة الإسلامية. تعرفتم بلدين تبني، لا شك أن ستكون فتن لو مس البيت وزيد فيه وكذا، لا قامت قائمة بعض كثير من أهل البدع الذين يشنؤون دعوة أهل التوحيد. هذا يسأل فيقول: في أي سنة أخذ القرامطة؟ في القرن 103 للهجرة أخذ القرامطة الحجر الأسود. متى يوم الصيام في شهر محرم عاشوراء؟ غدا اليوم التاسع على القول الصحيح، غدا اليوم التاسع وبعد غد اليوم العاشر، فصوموا غدا نصيحة، لأن أمتنا طبعا وكل البلدان العربية 99% من البلدان العربية كلها قومت الشهر بأنه اليوم 8 محرم إلا بلدان خاضعة للعادات الإترنجية فتقول إننا اليوم سبعة وغدا ثمانية، صحيح أن غدا تسعة. لماذا قلنا لا نتبعهم في هذا؟ لأنهم لا يتحرون، لا يتحرون يعني في شعبان يتحرون أواخر شعبان، لأنه مسألة تعلق برمضان وسائم الفتنة بين الناس، هذا يفطر معه فلان وهذا يفطر، فأرادوا أن يتحروا الحمد لله. لكن في غير رمضان لا يتحرى أحد، أنت تتحرى. وعندنا شهود عيان أنهم رأوا هلال محرم كما هو مبثوث اليوم عند الدول الأخرى، فنأخذ لأنهم لا يتحرون. لو كانوا يتحرون في رمضان اتبعنا ونقول لكل بلد رؤي كما في رمضان، لكن لا يتحرون. الإنسان لا يضيع هذا الأمر، والله تعالى أعلم. ومن شاء يسلم أمرنا، يا رب اختلطت علينا الأمور، صوم ثلاث أيام صومنا، يصوم غدا وغير الله ويقاسها الله، صوم سمانة أفضل. ما حكم الشارع في شخص يعمل في إدارة بنكية بمهنة منظف، مع العلم أن هذا الأخير تابع لشركة قنديف حيث هي التي تتولى أمر أجرته وتنقل بحسب أجور العمل؟ وهو أجرك حلال، أجرك حلال لأن المهنة حلال، تنظيف سبحان الله ما شاء الله إماطة الأذى عن طريق حاجة، أجرك حلال، لكن تأثم في تلك الأيام التي تشتغل فيها عند الإدارة البنكية. إذا اشتغلت لتلك الأيام التي عند الإدارة تأثم، يعني تعاصم، وذلك لأنك تعينهم على الإثم وتنظف لهم مكان الإثم، يعني مكان أختم حبس القطاع. لا يجوز أن تعصي الله في قاذورات، لا يجوز، أنا منظف لكم لكي تعصي الله عز وجل على أكمل وجه. فإنسان يبعد عنهم بمجرد ما يرسلوا في تلك المصلحة يأخذ إجازة، يأخذ إجازة، والله تعالى أعلم. كلها نصيحتي لك، فإنسان يبتعد عن كل إعانة على الإثم، يبتعد عن كل إعانة على الإثم. إذا كنت تعلم أن إنسان أنت الآن تبيع كل الناس الخبز، يأتيك الفاجر والمؤمن والفاسق والكافر تبيع الخبز، هذا الخبز. لكن يجيك إنسان هكذا ستارة قال لك سلام عليكم، وما يقول لك سلام، يقول لك أنا أريد أن تعطيني خبزا لأنني سأقوم بمأدوبة خمر وكذا، مأدوبة فيها خمر، أريد خبزا يعني في المستوى بتاع الخمر، فهل تبيعه؟ لا، لأنك علمت أنه سيعصي الله به. أنت يجوز تبيع قلم لكل إنسان، قلم تبيعه لكل إنسان، لكن إذا واحد يجيك يريد أن يعكر عليك صفو ذلك اليوم، يقول لك أنا أريد قلم، عرفت ماذا أريد؟ أكتب به رسالة إلى فلان، هل تبيعه؟ كلكم تقولوا لا أبيعه، لماذا؟ لأنني علمت أنه سيعصي به الله. بيع قلم حلال، لكن كونك تعين على هذا الأمر حرام، كونك تعين على هذا الأمر حرام. والطرد، أطرد هذا الأمر. أنت الآن تنظيف تنظيف تعين قوما على أن يعصوا الله، لا لا تعين. هل كل من خاف على نفسه الضرر تيمم؟ وإذا كان هذا الضرر ملازم للشخص هل يغتسل ويصلي في البيت مثال المغرب؟ هل يغتسل ويصلي في البيت مثال المغرب العشاء؟ هل يتمم ويصلي جماعة؟ هذا لا علاقة لهذا بذاك ولا هذا بذاك. التيمم مشروع للضرر، أنت الآن متضرر، التيمم شرع لك لأنك متضرر. الضرر هذا ما معنى؟ لو أصابك ريح، يعني أصيبك ريح، تأخذ الوسائل التي تحميك وخرج، قال مع ذلك لا أستطيع، فنقول لك صلي في بيتك مغتسلا أفضل من أن تصلي مع جماعة متيمم. هذا يقول قصة الأرجوع ذكرها الرافع، لكنه قال إن الصلاة عليها غير صحيحة كما ذكر. طبعا هذا ما أعرفه، لكن أنا لا أجبت الجواب الصحيح، وإحنا قسنا الأرجوحة على السفينة، قسنا الأرجوحة على السفينة، ولكن نعلم أن الرافعي رحمه الله أبطل الصلاة. كذلك يسأل سائل آخر فيقول هناك حديث كثير ما نسمعه في كتب السيرة أو نقرأ في كتب السيرة ونسمعه في دروس السيرة، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل هذا فرعون هذه الأمة. وإحنا كثيرا عندما نذكر أبا جهل ماذا نسميه؟ فرعون هذه الأمة. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، من الذي قتل أبا جهل؟ قلنا شابان وشيخ، شابان هو شيء شابان تسميتهما بالشابين على سبيل المجاز، وإلا كان ناهز الحلم لم يبلغ بعد. وشيخ وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث هذا عبد الله بن مسعود يقول: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي جهل وقال وأشار إليه: هذا فرعون هذه الأمة. هذا الحديث هذا في الحقيقة لو تتبعت سنده لوجدته ضعيفا، ولكن العلماء صححوه بمجموعة طرق لو ثبتت له كثير من الطرق كلها ضعيفة، مكش طريق صحيح كلها ضعيفة. لكن لا شك أن الطريقة أن الحديث إذا تعدد طرقه ولم يشتد ضعفها لا شك أنه يرتقي إلى درجة الحسن، خلاف ما لو كانت الطرق شديدة الضعف، هذه لا تفعل شيئا كأنها غير معدوم. لماذا ضعفه أهلا؟ شكون يقول لماذا؟ قوله هذا فرعون هذه الأمة، فقالوا كيف ينسب أبو جهل للأمة هذه الأمة الإسلامية مع أنه مات كافرا؟ الجواب عن هذا قد سبق وأن تكلمنا عنه في مثله في تفسير القرآن. قلنا إن الأمة تطلق ويرادها معنيان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه، هؤلاء شو يسمون؟ أمة الإجابة. أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنك استجبت. وهناك أمة الدعوة، وهناك أمة الدعوة وهي الأمة التي أرسل فيها النبي. من الأول قوله صلى الله عليه وسلم: تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجرين. شكون الأمة هذه؟ أمة الإجابة، تبعث غرا محجرين من أثر الوضوء. كذلك قوله عز وجل: كنتم خير أمة، لا شك أنها أمة الإجابة. كذلك قوله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسط، أمة الإجابة. قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شكون الأمة هنا؟ أمة الإجابة. وهكذا هناك لفظ الأمة يطلق ويطلق على من؟ على أمة الدعوة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا كفارا يسمون بالأمة، أمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمة التي بعث فيها، أي أمة التي أرسل إليها. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من لا يسمع بي رجل من أمتي من يهودي ولا نصراني. مش فهم أنا أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، فإن اليهودي والنصراني لم يستجب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أرسل إليه كان من أمته، أمة الدعوة الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. لفظ الحديث في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إذن بل الحافظ بن حجر قسم الأمة ثلاث أقسام. كيف قسم الأمة ثلاث أقسام؟ قسمها أمة الإجابة، أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم من صالح المؤمنين، وهناك أمة الدعوة العامة الخاصة وهم المسلمون، ولكن الذين لم يقتدوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم سعاص هذا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة لم يستجب استجابة كاملة، فسماه الحافظ بن حجر أمة الإجابة، أمة الدعوة الخاصة، وهناك أمة الدعوة العامة تعم كل كافر ومؤمن. إذن فوصف أبي جهل بأنه فرعون هذه الأمة أمة الدعوة وليس أمة الإجابة فليس فيه تشريف له ولا تعظيم. سؤال آخر هذا يتعلق، طبعا هو ربما كان ينتظر الجواب من قبل الحج، ولكن يسأل: ما حكم من يحج إن نال حرام؟ هذا يرد، تجي إنسان مثلا يعمل في معصية من المعاصي، هل يقال له لا تحج لأن مالك حرام، أو يقال له حج والميزان يوم القيامة فلك أجر الحج ولك أجر ولك وزر المعصية والميزان يوم القيامة؟ لا شك أن حجه صحيح، حجه صحيح، لكن الإثم فظيع وقبيح بقدر ما فعل الإثم بقدر ما يلاقي الله عز وجل به، لكن لا يمكن أن يقال إن حجه باطل. والنظير ذلك لو ذهب إنسان إلى الصلاة، إلى الصلاة راح يصلي في مسجد في النقل، في النقل، ودفع ثمن ذلك النقل من مال حرام، دفع ثمن النقل، عنده مال حرام دفع به النقل الذي ذهب به إلى المسجد، هل يمكن أن يقال إن الصلاة وصلاة باطلة؟ مش قول، فكذا كذاك، فهذا كذا حج لا علاقة له بالنقل والمصاريف الأكل والشرب، لا علاقة له، حجه طاعة واستعمال المال الحرام معصية، لكن هذا لا يعني أننا نشجع، نحكي الآن حكم شرعي، هل يطالب بإعادة الحج كما يطالب المصلي الذي ارتكب ناقض للصلاة، هل يطالب بإعادة الصلاة؟ كلا، نقول له حجك صحيح أي لا تطالب، لكن الأولى أن تجبر ذلك النقص الذي اختلج حجك الأول، أن تجبر بماذا؟ ببعض الطاعات، وأن تعيد حجة على حجة حتى تجبر النقص. هذا فيما يخص السؤال هذا الأخير. هذا يسأل فيقول، نختم، يقول ما حكم أكل لحم الزرافة؟ طبعا أين تعيش؟ هل تعيش في غابة أو في إفريقيا؟ كاين زرافات هنا؟ المهم مسألة فقهية لا يستهان بها، لا يستهان بشيء من الفقه. لماذا؟ لأنه أن لو سألت سائل ما حكم لباس أو لبس ثوب مصنوع من جلد التمساح؟ جواب، ثوب مصنوع من جلد التمساح ما حكم؟ الجواب لا يمكن أن تجيب إجابة صحيحة إلا إذا نظرت إلى حكم أكل التمساح. إذا أدركت حكم أكل التمساح سهل عليك إدراك حكم لبس الجلد بتاع التمساح، لأن حل الجلد مبني على حل الأكل، فما حرم أكله اعتبر جلده ميتا، وما جاز أكله اعتبر جلده جائزا، صح ولا لا؟ صح. إذا فليش تهم، فلعله يسأل عن حكم أكل الزرافة لوجود أو لعثوره على لباس مصنوع من جلد الزرافة. طبعا هو بمجرد لبسه يطول، غير لبسه يطول. فالجواب عن حكم أكل الحمزة أنه الحل، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل صحيح. أكل لحم الزرافة حلال، لماذا؟ لا تطالب أنت بالدليل، الذي يقول حرام هو المطالب بالدليل، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، واللام هنا تفيد الإباحة، الملك تملكونه، والملك فرع الحل، مستحيل تملك شيء حلال حرام، والملك فرع الحل، لذلك الجواب أنه صحيح. ولعلكم تنتظرون الجواب عن أكل لحم التمساح، فالصحيح الجواز ذناب من السباع. هل كنت أنت ذناب؟ هل يعني أنك من السباع؟ حرم ذناب من السباع، أسرة السباع، عائلة السباع، الكلب، النمر، فهد، الأسد، الضبع على القياس، ولولا النص لحرم الضبع من السباع، ولا لا، من ذناب من السباع، ومع ذلك المفروض حرام، لكن جاء الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الضبع، فقال العلماء بجوازه، ضبع حلال. هذا يسأل فيقول أين ترمى جمرة العقبة الأولى؟ كيف أي ترمى العقبة الأولى؟ جمرة العقبة الأولى ترمى عند الجمرة الأولى من بعيد. هو العبرة أنه إنسان يوصل الحجر، لكن الأمر فيه يسر، هو فيه يسر. كل حال سأتحدث عن هذه الأشياء غدا ان شاء الله في درس صحيح الترغيب نتحدث عن اشياء مهمة المسلم يستنبطها من خلال حج بيت الله الحرام، يستنبط اشياء فيضعها في ذاكرته ويستخلص من العبر والفوائد، فهناك فوائد جمع الانسان اكتشفها عبارة عن خواطر تطرأ على ذهنك فتسجلها. من بين هذا الامر الذي حدث يدل على جهل المسلمين بدينهم، هذا ما ان شاء الله نفصل القول فيه هذا ان شاء الله. هذا يقول اذا كانت عائلة، قلنا لفظ عائلة افضل تقول اسرة تملك سكنا في مدينة اخرى لا تسافر اليه الا في الاجازات، هل تقصر من الصلاة او لا؟ قلنا مثل الاشياء بماذا تضبط؟ بالعرف، بالعرف واللغة والشرع. اما العرف فلا شك ان العرف يحكم على مثل هؤلاء انهم مسافرون، بدليل انه لو سألك احد اين مقيم فتقول له مقيم في البلد الفلاني ولست مقيما هنا، لست مقيمين هنا، انما هذه تتخذونها قاعدة للنزهة فقد تستريحون فيها، فبمثابة الفنادق، بمثابة الفنادق انسان ذهب الى بلد ونزل في فندق لا يزال مسافرا، فهؤلاء مسافرون وان ذهبوا الى بيتهم الذي يملكونه لقصد الإقامة او لقصد النزهة، قصد النزهة لا شك، فالإقامة ليست لم يحكم عليها العرف بالإقامة ولا اللغة. وهذا يقول امرأة سمت ابنها بالهادي فيسأل هل يجوز ان تناديه بهذا الاسم ام يجب مناداته بعبد الهادي؟ طبعا هذا يتفرع عن ماذا؟ هل الهادي اسم من اسماء الله تبارك وتعالى؟ هل هو اسم من اسماء الله تبارك وتعالى؟ فمنهم من اعتبره اسم من اسماء الله اعتمادا على حديث المعروف حديث الترمذي عن ابي هريره ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، هذا الشطر صحيح صحيحين، لكن ان زاد الترمذي ذكر اسماء الله الحسنى التي ترونها معلقه في المساجد فهي كلها مبنيه على حديث ضعيف، انما صح منها بعضها وما يقارب 66 اسما والباقي لا يصح. فالهادي يقول اكثر اهل العلم انه ليس من اسماء الله الحسنى وانما هو صفه، وهو صفه ولا يجوز التعبد للصفات الا بشروط معينه، فتسميته بالهادي كانك سميته في اسم مثلا العزيز، ما لقب انسان بالعزيز، لقب انسان بالملك، احنا نعلم ان الملك شكون هو الله، لكن ملك الله ليس كملك العباد فيجوز مناداه الانسان ايها الملك، وكذلك تسمي هذا لقب وهذا اسم، تسميه الهادي هادي الهادي، ونسال الله عز وجل ان يكون اسما على مسمى. هذا يقول لقد قلتم ان الحج صحيح بالوسيلة غير الشرعية، ولكن هل يستطيع هذا الشخص ان يقول ان الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، ليس هذا من هذا الباب، ليس هذا من هذا الباب. لو قلنا بي انه ليس عليه اثم هنا يرد علينا الغاية تبرر الوسيلة، احنا قلنا عليه الاثم واثم فظيع وقبيح جدا، يرد عليه ليقول ما في اوله، حلال عليك، حلال عليك النقل هذا، احنا لم نقل بهذا، فالغاية هنا الحج لم تبرر الوسيلة يبقى الإثم، لكن أنا نتكلم عن الصحة، عن الصحة مفهوم. طبعا هو الإثم، الإثم وش هو دور الإثم؟ ما هو دور الإثم؟ زي الناس يقولك عليه الإثم، دور الإثم أنه ينقص طاعة، ينقص طاعة، صلي مثلا الآن ركعتين وتحدث مع نفسك فيها عن الدنيا فستجد كل الناس يحكمون على صلاتك بأنها صحيح ولكنها ناقصة، لماذا؟ خالط نوع من الإثم، وهكذا هكذا دائما العبادات، هذا لا شك أن حجه ناقص، حجه انقصه الإثم. صوم رمضان عجيب، إنسان يسأل صوم رمضان هل يقبل من المصلي تارك الصلاة، تارك الصلاة هل يقبل منه الصيام؟ على قول من لا يكفر تارك الصلاة يقولون الصيام صحيح، ولكن أجزم أنه سيلقى الله بلا أجر، قد يقول قال كيف تجزم بهذا؟ أعطيك الدليل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن من يباشر الرفث والفسوق، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وش تفهمنا هذا الحادث؟ أن الزور والعمل به أنقص أجر الصيام حتى لم يعد له أجر. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم، قول الزور أو ترك الصلاة؟ لا شك أنك تقول ترك الصلاة أعظم، فأجزم أنه بلا أجر، أتعب نفسه، لكن صيامه صحيح بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء والكفارة. الإنسان يكون يأخذ كل شيء على حده. والحديث شو هذا؟ حيان، حيان جبان تباني حبان لا يجتمعان في قلبي، وحب الدنيا وحب الآخرة. شبه؟ لا لا لا لا، كلام طيب، كلام طيب، كلام جيد، وفيه تقييد، فيه تقييد. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ويجعل جولة قرة عيني في الصلاة. المقصود الكلام جيد، العموم حب الدنيا المحض، حب الدنيا المحض لا يجتمع مع حب الآخرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب النساء، لما أحب الطيب، أحبها لأن الله عز وجل سنها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جعلنا له أزواجا وذرية.